Thank you.

وصلين يقولوا لك ده قلبي الأحلى. الأحباب يقولوا لداب قلبي الأحباب والله وصابرين وبعتنا معاهم بسكار صورة وحب أشعار يقولوا لك والله وحشتونا وسألنا متى حتجونا يقولوا لك والله والله وحشتونا وسألنا متى حتجونا ومتى أشوفك يا غايب على عيني جدال الفكة والله وبعدك على عيني ما تحبنيش بالشكل كل ده وتغير كتير من ده وده. ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده. الحب مش غير الشجن ده، الحب أجمل من عايزين دايما يشوفوا وانا وياهم

تتحايل على الفراق بعد عنه بضمهم بقديم ويفرقوا حواليه سبب يقاهم ايه وكان فراقهم ليه نحن نسائله إلا إذا غنى الهوى ليلى. لأجلك يطلع القمر مجهولا كله غفر. لأجلك يطلع القمر مجهولا كله غفر. وكم يحلو له السفر مدى عينيك يا ليلى، مدى عينيك يا ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تخلو it. Mazluma, mazluma, ya nas, mazluma. ولا أم حنونة مظلومة وكاسي مليانة من دمع عيوني وحيراني مظلومة وكاسي مليانة من دمع عيوني وحيراني أصيد شباب ولا أم حنونة محسونة ليه ما تقولوا على إيه محسونة محسونة ليه ما تقولوا على إيه محسونة ليه ما تقولوا على إيه وحقوقي ضايعة ومهضومة يا يا ناس مظلومة يا ناس مظلومة حبيبي يا حبيبي كتبته في جدار الوقت كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوقت على لون السما الهادي على الوادي على موتي وليلتي على لون السما الهادي على الوادي على موتي وليلتي حبيبي لو أياد الصم خذتني لو ملتني ليل حبيبي لو أياد الصم خذتني لو ملتني ليل حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوجه حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوجه على لون السما الهادي على الوادي على موتي وميلادي على لون السما الهادي على الوادي على موتي وميلادي حبيبي لو أياد الصم خذتني لو ملتني ليل حبيبي لو أياد الصم خذتني لو ملتني ليل حبيبي يا حبيبي أنا عمر انتظاري لك لا تحرمني حياتي لك أنا عمر انتظاري لك لا تحرمني حياتي لك وترحل صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل ولا باقي أمين الأحمر من بيته وجدي وهيام الأحمر من بيته وجدي وهيام يا من سحر الوعد على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا وكرهنا ناسها وأهلها يتحكموا فينا لا في عوازل عندنا ولا حد جارحنا عايشين في جنة لوحدنا والسعد جارحنا لا في عوازل عندنا ولا حد جارحنا عايشين في جنة لوحدنا والسعد جارحنا والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى والشوق جمعنا سوا الغرام ميته أحلى من السكر والهوى غيته لو داقها راح يسكر حينا يدعي ويتمنى يفرح ويسعد زينا بحبابه يتهنى واللي يزور حينا يدعي ويتمنى يفرح ويسعد زينا بحبابه يتهنى والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى لما دعانا الهوى رحنا ولبينا لقينا عنده الدواء طبنا وخفينا وقال هات شموع الهنا والنور على جبينه وجاب كاسات المنى يسقي محبينه والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا رسيت مراكبنا دول مهما تقلموا